بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا والمؤلف والسامعين. الله تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ويقول تعالى مسلي لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة. فأمليت للذين كفروا، أي أنظرتهم وأجلتهم ثم أخذتهم. أخذت الرابية فكيف بلغت ما صنعت به وعاقبته، كما قال تعالى: وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن بعد حمد ربنا والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه، الله جل وعلا يعزي ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم أمام استهزاء المستهزئين وسخرية من يسخر منه، يقول له: ولقد استهزئ برسل من قبلك، لست أول رسول. سبيل الأنبياء الذين سبقوك فيه الاستهزاء والسخرية، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فتعز بهم وتسلى بهم. ما ربنا قال لك سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا كذلك حصل لهم إذايا. كل نوع من التعزية والتسلية للنبي رسل ربنا بيصبروا، ما هو الرسول. والناس يعرفون هذا من حياتهم. يعني أنت لو جيت الجماعة وشخص أسألك، واحد قال لك: يا فلان، يا أخي ما فلان ده إذا أسأل فلان وأسأل، ناس كثير قبالة شتموا. أنت ما لست وحيدا في هذا. لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. أمليت أخرته، يعني ما عاجلهم الله بالعقوبة. وذا كذلك فيه أن الله تعالى قد ينظر أو يمهل العباد، أحيانا تأخر العقوبة. تأخر العقوبة معنى مدعاه. في ناس بيظنوا انه لو عملوا الضلال والكفر والفسق والفجور كده والعقوبه ما جات سريع، ده معناه خلاص. لا ابدا، قد يؤخر الله تعالى العقوبه لحكمه يعلمها. فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقابي. كثير رحمه الله يذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الله لا يملي للظالم، يعني يمهله ويمد له، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فتلا الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم. فرعون مع ضلاله وقال أنا ربكم الأعلى، العقوبة ما جاءت مباشرة بعد مدة، لكن جعله الله نكال الآخرة. قال تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافي. منفوسة يعني مخلوقة، بس منفوسة يعني مخلوقة، يعني هذه النفوس التي خلقها الله عز وجل، الله تعالى حفيظ عليها، رقيب عليها، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافي، قائم على كل نفس بما كسبت. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا التفيضون فيه. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة لا يعلمها وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذه الآيات نعم. وقال: يعلم السر وأخفى. وقال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله عز وجل ابن كثير رحمه الله من عادته في التفسير يجيب الآيات التي تشبه بعضها بعضا مع النظائر، يعني الآيات المتشابهة يجيب. الآن هو بيتكلم عن إنه ربنا عليم رقيب على كل نفس. شو جاب آية يونس: ما تكون في شأن وما تتلو من القرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وجاب آية الأنعام: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عن آية كلها: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا بكتاب مبين. وجاب آية هود: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. باقي الآية: ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جاب الآية من سورة الرعد مرت: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وهو مستخف بالليل وسالم بالنهار. جاب آية طه: يعلم السر وأخفى. وآية الحديد: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعمل بصير. كلها تدل على معنى واحد: أن الله عليم بكل شيء، بصير بحال العباد، لا يخفى عليه من حال عباده شيء مهما صغر، مطلع على الناس، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا عرفنا هذا راقبناه واستحيينا منه، ولا نجعل نظره أهونا ولا نجعله سبحان أهون الناظرين. يعني بعض الناس تعالي عصر ربنا يمت الترتيبات في محل بعيد وفي الأبواب وفي نسل من الخلق، يعني يبقى شنو الباقي له؟ نظر رب العالمين. بعدين يبارز الله العداوة. ففي الحديث: يا ابن آدم، أو في الأثر: يا ابن آدم لا تجعل في أهون الناظرين إليك. يعني أنت شفتها من الخلق جميعا، سترت منهم جميعا، باقي لك نظر رب العالمين، فلا تبالي بنظره سبحانه. قال: من هو هكذا الأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. والآية سؤال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. يعني هل يستوي هذا الذي هو متصف بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والعلم، هل يستوي مع من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا لغيره؟ لا يستوي. قال: وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه، هو قوله: واجعلوا لله شركاء. أفمن هو قائم على كل نفس، لا تقدر الكلام كمن كهذه الأصنام، أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونها. قال ودل على التقدير لشنو؟ إن ربنا بعد قال شنو؟ واجعلوا لله شركاء. لا ممكن، لا يغفر ولا ينام. أنت يا عبد الله في بيتك في دارك متى ما انتبهت في أي لحظة صحيت بصداع، صحيت بألم، صحيت بأي حاجة، قلت يا رب يا رب، في سرير تنام على ظهرك يسمعك سبحانه، يراك جل وعلا، يستجيب لك سبحانه. أكيد تمشي إنسان ميت أو إنسان مخبور أو بعيد غايب، هذا لا يفعله عاقل، لا يفعله عاقل، عاقل ما بيعمله، لأنك تعرف محدودية هذا الإنسان، ما عنده حاجة. لكن ربك عز وجل في ليل أو نهار، في سر أو جهار، قلت يا رب لبيك عبدي، تدعوه وتسأله وترفع حاجتك إليه سبحانه. قال: وحذف هذا الجواب اتفاهم بدلالة السياق عليه، وهو قوله: واجعلوا لله شركاء، أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. قل سموهم أي علمونا به، واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها، لأنه لا تخفى عليه خافية. يعني قل سموهم، إنتم زعمتم أن له شركاء، سموا هؤلاء الشركاء، من هم؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ يعني هل هم في هذه الأرض والله تعالى لا يعلم لا وجود أم تنبئون بما لا يعلم في الأرض لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها، لو أصلا عندهم حاجة في الأرض لعلمهم الله عز وجل. خلقه عبيده مخلوقون ولدوا من أمهات وآباء وعاشوا حياة، أكلوا وشربوا ومرضوا وماتوا، يعلونهم يتصرفون في الكون. ونحن نقرأ في الجرائد والوسائط على المحبين وكذا كذا، الدعاء لفلان فلان ماشي تايلاند عنده نظر، يقول من المشايخ ماشي يقول لي تعالك، يقول لك حيكون بكرة استقبال فلان فلان مشرقة استشفاء وياه، مش هو عيان عيان متذكر شيء نزل بكرسي كده، لا يقول جرش مش مع الملائكة ما غلبوا وغلبوا جل كرسي وزن كرسي لازل بهم. أقول الأمة دي تصدر وعينوا في أمة ذات، يقول لك مشى الشيء العالي دعواتكم اليوم طيب وكده بيمرض معناه عبيد لله، فسأل الله الشفاء من مرض ده ومن الشرك، فتجد أحدهم يجلس ويمد يده والناس يتساقطون أمامك الذباب نازع الله حقه، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. قال بظاهر من القول، قال مجاهد بظن من القول، وقال الضحاك وقتادة بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي تبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لما قال رب العالمين عنه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها، ما في علم، علم ما في، حجة ما في، ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما الشرك ما عنده حجة ولا برهان، إنما هي الأهواء، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، بس أنا أظن قالوا كذب فلان شاف فيما يرى النايم هو منامية وحجة حجة بس، لكن حجة وبراهين ما في الحجة والبرهان. ولذلك يا جماعة الإنسان إذا ارتكس في الشرك قبل عقله كل سخافة، من شؤم الشرك أنه يذهب نور العقل، يقبل أي سخافة يقبلها. يعني أنت لو شفت الديانات في الهند، ديانات الفار يعبد والبقر يعبد وواوا ألف ديان، والإنسان مهما كان ضلال بينا ولا خلاص، إذا أشرك بالله بعد كده تعلق بخيط العقرب، لكن إذا وفقه الله بصره الله وعانه الله عرف أن ما عليه الناس من خوافق القبور وسؤال لأهلها وأربابها. أما بيبقى واحد من الإخوان أمامنا الفضلاء نسأل الله له الشفاء والعافية يختم الله لنا ولو بخير، قال لي أنا كنت صغير أبوي عندي ربو حساسية أزمة، قال لي أبوي قال لي نوديك للشيخ، قال ساقي لي مشينا، قال لي والله لقيت الشيخ عنده أزمة أخيرا، الشيخ ذات نفسه قائم، قلت يا أبوي أنا خير من رأيك، أنا والله صحتي خير، أنت جايب لي من الوداع أنت عمام منك، أسكت أهرني قال سكت لي، انظر الى العقل والبصيره يا تعليم الرأي ده لو عنده حال كان هو، لكن الأب لا يرى ذلك. ولذلك بعض الذين هداهم الله للتوحيد والسنه جعلوا يستغربون كيف قبلنا هذا. ابو بكر الصديق رضي الله عنه هذا جبت لك الجماعه كانوا مع حسين المدين لما رجعوا يتونس معهم، قال لهم اقرأوا لي شيئا من قراني، قالوا لك اذا من قران حسين حاجه وجوه، قالوا يعفنا يا أمير المؤمنين شيء ده عبد قال يعني تعب كله ضمة عافنا، قال لا بد أن تقولوا، قالوا له القصة بتاعت يا ضفدع ابن ضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين وصوتك نقيل نقيل ضفدع ابن ضفدعين. أبو بكر الصديق قال لهم يا أيها الناس أين ذهبت عقولكم؟ بس ضفدع ضفدعين أنا بمشي معك، أين ذهبت عقولكم؟ أين هذا من قوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. زي ده يعني أدل نظرة كده. أنت تمشي مع ضفدع بن ضعيف وتخلي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبشر. فالعقول هذه إذا وانغمست في الشرك والعياذ بالله أصبحت تتلاعب على الأبواب. يعني الواحد يقول كلام ما ممكن ولا معقول ولا مقبول. فسأل ربك العافية، سأل ربك العافية وأن يسلمك الله من هذه المقالات الفاسدة. نسأل الله أن يثبتها بالحق حتى نلقاه وأن يهدي الضال المسلمين. قال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم. قال مجاهد: قولهم أي ما هم عليه من القول من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى: وغيضنا له قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهذه عقوبة، هذه عقوبة يعني التزيين. وهو قال: بل زين للذين كفروا مكروا قوله وما هم عليه من الضلال زين لهم. شايفين له سمح، شايفين له كويس جدا، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا يشوفه أحسن حاجة. وأحد القرابة، أحد القرابة يعتقد في طائفة، طائفة الخطبية، مرة يعني تجرأت وقلت: يا شيخ يعني أو يا عم الكلام ده بنيت ما تعرف عنه. والله قال لي: أنا كنت في الجيش زمان علي ولك التزيين. قال لي: مرة من مرات في صول ولا حاجة كده وربه كده على منه وعمل معه مشكلة. قال لي: وقفت في الجبل قلت: يا سيدي الحسن. وزمان قال لي: سألني أنا عندي رأي ولا كلام كده أقسم عليه يا أخوان. قال لي: والله والله صادق، أنا عارف صادق. لما الرجل جاء عشان يسألني قال بيني وبينه قول كده لا من عينه قول بيني وبينه تو ما بتعرف حاجة. من التزيين الشيطان زين له، هو يعتبر انه استغاثه دي سمعه واغاثه ويقسم بالله انه شاف بينه وبين الحجاب. قال لي: بعينك انت ما بتعرف حاجه. هذا التزيين ده ما بيكشفه الا الله. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. شفت تمام الايه: ومن يضلل الله فما له الا يهدي الله. حتى مسيلم الكذاب ذكروا في أخباري أنه كان يريد أن يراجع الحق، كل ما هم بالمراجعة الشيطان يعتريه، يعتبر شيطانه فيأبى الرجوع، يعني يمنع من الرجوع. نسأل الله العافية والسلام. كده هنا ذكر الآية: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال مصدق رحمه الله تعالى: وصدوا عن السبيل. من قرأها بفتح الصاد معناه أنهم لما زين لهم ما فيه وأنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل. ومن قرأها وصدوا أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله. ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. فيها قراءتان: الزين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل الله، صدوا فتح الصاد يعني هم ذاتهم. في القراءة الثانية: وصدوا يعني صدهم غيرهم. وقع عليهم الأمران: صدهم غيرهم وصدوا غيرهم، فهم ضحية لغيرهم وأضلوا غيرهم من الناس. وكما قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال: تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ما لهم من ناصرين. قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك: لهم عذاب في الحياة الدنيا أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا، والعذاب الآخرة أي المدخر لهم مع هذا الخزي في الدنيا أشق أي من هذا بكثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. يعني الله عز وجل جمع لهم بين عقوبتين، عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لهم عذاب في حياتهم، والعذاب الآخرة أشق أصعب من عذاب الدنيا. والنبي قال لمتلاعنين، يعني لما جاء رجل زوجته يعني يتلاعنوا، طبعا واحد فيهم كاذب، ثاني صادق، واحد فيهم حيقول لعنة الله عليه كنت من الكاذبين الزوج، والزوجة حتقول غضب الله عليه كنت من كان من الصادقين. النبي قال لهم عليه الصلاة والسلام إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني انتبهوا، يعني انت ممكن تكذبوا في اليمين وتطلع من عذاب الدنيا، لكن خدوا في بالكم العذاب حق الآخرة أشد. الصادق أحسن الواحد يصدق هنا ويقام عليه الحد في الدنيا، أفضل لي شنو يمشي الآخرة ويعاقب في الآخرة. قال وهو كما قال صلوات الله وسلامه عليه إن عذاب الدنيا له انقضاء وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة إلى هذه 70 ضعف ووثاق لا يتصور لا يتصور كثافته وشدته، كما قال تعالى يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال تعالى واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا الآيات. ولهذا قرن هذا بهذا فقال مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها ونعتها تجري من تحتها الأنهار أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معه. الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم وعيد أو يذكر عذاب الكافرين ويذكر ونعيم المتقين، ده معنى مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابه متشابها مثاني، يعني يذكر فيه خبر السعداء ويثني بخبر الأشقياء، يذكر الجنة ويثني بالنار. ليه؟ قالوا ليسير الناس إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. لما تسمع النار تخاف، تسمع الجنة ترغب تمشي إلى الله كده. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهب وكانوا لنا خاشعين. فربنا بعد ما ذكر لهم عذاب في الحياة الدنيا للكفار والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مخيف، مثل الجنة ووالي عشان يطمئن الإنسان ويرغب فيما عند الله. ومثل يعني وصف صفة الجنة زي ما في سورة الفتح مثلهم في التوراة كزرع، مش كده؟ يعني وصفه صفته، مثلهم صفته، مثل الجنة التي وعد المتقين. الله عز وجل جعل فيها من الأنهار أنهار العسل، أنهار العسل ما خرج من بطون النحل كما جاء في تفسيرها، ولبن ما خرج من طلوع الأنعام، وخمر خالفت خمر الدنيا في لونها فهي بيضاء، وفي طعمها فهي لذة، وفي أثرها فلا يصدعون عنها ولا ينزفون. خالفت خمر الدنيا في كل أشياء أشكالها، بس الاسم أكيد لاها مرة لذة، ولاها كدرة بيضاء، ولا عندها صداع لا يصدعون عنها، وكذلك لا تسبب الآلاف في البطون، لا غول فيها، الغول وجع البطن هي تفارقها في كل أشيائها وأحوالها. وقوله كلها دائم وظلها أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب لا انقطاع لها ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لصلاة الكسوف، وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو رأيت الجنة أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. يعني شو النعيم ده؟ عنقود واحد بس، عنقود واحد. لو النبي شهر قال يأكل منه ما بقيت الدنيا، أين ناس الحزم الاقتصادية والكلام ده منه؟ عنقود واحد بس. طيب اللي بيأكل الدنيا بعنقود واحد ما بأكل استقمح وفي دريدة ما بطرطش بس أس الصوت سكر النص والواعي والتاريب بالإلحاد والفزق والفجور دارين عند الله، عند الله ما بيجي كده. للأسف خذلوا فما أعينوا وخذلوا فما استتروا، ما عندنا شيء كله يجوك، ما عندنا شيء أبدا تتحلى تجيب من وين يستتر؟ أنت ما عندك سجمة، ما عندك يستتر الستر وينه؟ لكن الله فضح وجزاته الله خذله خلاه يبرق يخضرب قريب بحرب الله يحل المشاكل، بحرب الدين، بحرب العقيدة الإسلامية واليهودية والنصرانية والإسلام كله مسافة قريبة، والخمر في رأس والزنا حريات قريب بكذا حل حل المساجد أبدا. عند الله لا ينال المعصية، والله أكرم وأعز وأجل من أن يفتن عباده المؤمنين بهؤلاء الفساق. يعني لو الدنيا جات الناس قالوا جربنا الإسلام جربنا، فكفرنا بها الله الدنيا جاءت نكفر عديد، لكن من فضل الله أبدتين دي رحمة من الله بينا. ناس يشافوا عينك دين ناس يقول لك يجينا إبليس ذاته وسنأكل، لا ما جايز في سكن إبليس وشمع ربنا من كرم وجوده ما جابك، إذا رجل الصف واقف والناس واقفين هذا من فضل الله يعني. عشان نقول والله يا أخي إلا يحل الله يقولوا كده الله يعرف، بس بعد ما عنده غير الله ما عنده أحد. دي نتيجة لهذا التطبيق من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا بخر وخيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن عقيل عن جابر قال بينما نحن في صلاة الظهر تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، ولما قضى الصلاة قال له أبي أبي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه، قال إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهر والنضرة وتناولت منها قطفا من عنب لآتينكم، قطفا من عنب لآتيكم به، تناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. وهذا في إسنادي يعقيل هذا أن في كلام في معنى الحديث الأول الذي عند البخاري ومسلم. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهدا لبعضه، وعن عتبة بن عبد السلمي ابن عبد السلمي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال فيها عنب، قال نعم، قال فما عظم العنقود، قال مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر. رواه. وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا الريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. هذا قال ضعف الشيخ الألباني في الغريب الجامع. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا ينطخطون ولا يطغوطون ولا يبولون، طعامهم جشاء ريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. رواه مسلم. هذا يدلك على قدرة الله عز وجل في الدنيا، إذا أكل الآكل والشريب لابد أن يقضي حاجته وأن تخرج هذه الفضائل، وهو في الجنة لا بول فيها ولا غائط يشاء يأكل ما شاء ثم إذا تجشى كان هذا هو الخارج. ما عنده خارج، لا يبصغون لا يلتخطون لا يبولون لا يتروطون، الجنة طيبة. صلى الله لنا ولكم وأبائنا وأمهاتنا والمسلمين. روى الإمام أحمد النسائي من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة سمعت زيد بن أرقم قال يا رجل من أهل الكتاب، فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال نعم. قال نعم والذي نفس محمد بيده، إن الرجل من أهل الجنة ليعطي قومه 100 رجل. قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال حاجة أحدهم رشح يفيض من جلوده كريح المسك ويضمر بطنه. وقال الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائرا كما كان بإذن الله تعالى. وقد قال الله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يعني ما يعني لا يجدون عناء في تناول ثمارها أبدا. الله جعلها دانية، قطوفها دانية قريبة من متناول اليد. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. لما تلقى فاكهة ونخل ورمان، رمان اسم لكن ذاك الذي في الجنة الحقيقة تختلف. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فتختلف. من الفاكهة، لكن عطفه هذا يدل على شرفه، زي كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. قالوا التخصيص يدل على شرف. أيوه. قال وكذلك ظلها لا يزول ولا يخلص، كما قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعه، ثم قرأ وظل ممدود. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار، يراقب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. وما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال بلال بن سعيد بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه عباد الله هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من عبادتكم تغلب منكم تقبلت منكم، أو أن شيئا من خطاياكم غفرت لكم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا استقللتم كلكم ما افترض عليكم أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم ولا تنافسون في الجنة. الجنة أكلها دائم وظلها عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. يقول هذا الخطيب بلال بن سعد عباد الله، هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من عباداتكم تقبل منكم؟ هل جاءكم خبر من ربنا أن عباداتكم في ربنا تقبلها؟ أو أن شيئا من خطاياكم غفرت لكم ورجاكم خبر أن الذنوب ربنا معها؟ إذا كان الجواب لا، كان نقول لهم لماذا تأملون ولماذا تطمئنون إذا ما في خبر أن ربنا يتقبل ولا في خبر أن ربنا معها الذنوب؟ إذا الخوف حكم كجه ما يزول يعني. وقال لهم ثاني: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ والله لو عدل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم مفطول ذلك. يعني الثواب في الآخرة لو ربنا عجله تشوفوا الفريضة اللي تعملوها بالنسبة للثواب حاجة بسيطة، حاجة قليلة. يعني الثواب بالنسبة للثواب كثير، ثواب عظيم، بالنسبة لدي ما في مناسبة. قال: أو ترغبون في طاعة الله، أو ترغبون، سؤال، أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم ولا تنافسون في جنة وكلها دائم وظلها. يعني أنت الآن الطاعات عندها ثمار في الدنيا كلها، ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه. قال: هل أنتم تعملوا الطاعات ودارين الثمرات في الدنيا وتنسوا أعظم من ذلك جنة عرضها السماوات والأرض وكلها دائم وظلها؟ تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه وآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولا أشرك به. وإنما أمرت. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب هم غايمون بمقتضى. هذا المدح ليس لكل كتابين. الذين آتيناهم الكتاب وهم قائمون بمقتضى، يعني منفذون بأمره، عاملون بما فيه، ذيل يفرحون بما أنزل إليه. يفرحون بما أنزل إليه أي من القرآن، لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به. كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا. وسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده. ويخرون للأذغان يبكون ويزيدهم خشوعا. لأنهم كانوا يعلمون يقينا أن النبي آتي، ويعلمون يقينا أنه مبعوث، ويفرحون برسالته ويفرحون بدينه خلافا للكفرة منهم. ويخرون للأذغان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله: من الأحزاب ما ينكر بعضه، أي ومن الطوائف، وأن يكذب ببعض ما أنزل إليه. وقال مجاهد: من الأحزاب أي اليهود والنصارى، من ينكر بعضه أي من ينكر بعض ما جاءك من الحق. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الشاهد الظاهر: وإن من أهل الكتاب، ما كلهم، من أهل الكتاب لمن يؤمن يعني، وبعضهم لا يؤمن. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له، كما أرسل الأنبياء من قبلي. إليه أدعو أي إلى سبيله أدعو الناس، وإليه مآب أي مرجع ومصير. وقوله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب من السماء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معربا شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله إن اتبعت أهواءهم أي آراءهم بعدما جاءك من العلم أي من الله تعالى، ما لك من الله ولي ولا واق. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلال بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. هذا مهم. الله تعالى يقول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ابن كثير يقول وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه، يعني بعدما صار أهل العلم إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. لا يطاع أهل الأهواء ولا يسمع لأهل الأهواء أبدا، إنما الحجة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب قال يقول تعالى وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الرسل يأكلوا يتزوجوا ويولد لهم ويمرضوا ويموتوا. وقد قال الله تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل الدسم وأتزوج النساء فمن رغب على سنتي فليس مني. ما هو يعني ملك في ناس يقول لك مخلوق من نور يقول لك ما عنده قل يقول كلام زي ده يخرجوا من حيز البشرية. وقال الإمام أحمد في حدثنا يزيد وقال أنبان الحجاج بن أرفع مقبول قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سوء المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحناء. قد رواه عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث عن الحجاج عن مقبول عن الشمال عن أبي أيوب ذكره ثم قال وهذا أصح من حديث الذي يذكر فيه أبو الشمال. يعني هذا كل في لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النكاح من سنته وكان يستاك عليه الصلاة والسلام حتى في مرض موته ما ترك السواك وكذلك كان يحب العطرة والطيب عليه الصلاة والسلام. وما قال لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله أي لم يكن يأتي قومه بخارق. الآية هنا معنى الخارق للعادة معجزة إلا إذا أذن الله فيه ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. كل أجل كتاب أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير. وأنا الضحاك بن مزاحم يقول في قوله كل أجل كتاب أي لكل كتاب أجل، يعني كل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله مقدار معين لهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يمحو الله ما يشاء ويثبت اختلف المسلمون في ذلك. هذا الذي إن شاء الله نقف عنده حتى نتعدى فيه وحتى إن شاء الله نتأمله به بالآية إن شاء الله. سائلين الله ربنا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك طاعتك ما تبلغنا به جنتك اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اجعلنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفنا وكل مريض وعافنا وكل مبتلى يسر أرزاقنا يا ربنا ارفع عنا البلاء ارفع عنا الوباء ارفع عنا البلاء والوباء يا ربنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك سهل لنا سبل السلام يا ربنا حكم فينا شرعك القويم يا رب العالمين سلمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن اشف المرضى اشف المرضى وعافي وعافهم يا رب العالمين، يسر لنا ولهم الخيرات يا رب العالمين، وترك المنكرات يا مولانا يا كريم، احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.